هذا يقول ما معنى كلمة لا يقبل الاعتبار؟ يكتب حديثه للاعتبار أي يعتبر به، فإن وجد ما يقويه يتقوى، وأحيانا لا يكتب حديث الشخص للاعتبار لأنه ضعيف جدا. نعم.